بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل سيرنا مع الإمام الزواوي رحمه الله في هذه المنظومة، وقد مر معنا الحديث عن البابين الأول والثاني. الباب الأول متعلق بالجمل أحكامها، وقد ذكر لنا فيه 4 مسائل، ثم الباب الثاني المتعلق بأحكام الجار والمجرور وكذلك الظرف، وقد ذكر فيه 4 مسائل أيضا. وننتقل الآن إلى الباب الثالث من الأبواب 4 في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، وهي 20 كلمة. هذا عنوان المؤلف، يقول: الباب الثالث من الأبواب 4 في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، وهي 20 كلمة. هذا الباب خصصه لي ذكر معاني هذه الكلمات، ذكر 20 كلمة في هذا الباب، وجعلها على أنواع، قسمها على 8 أنواع. النوع الأول ذكر فيه الكلمات التي لها معنى واحد، والنوع الثاني ذكر فيه الكلمات التي لها معنيان، لها وجهان، والنوع الثالث ذكر فيه الكلمات التي لها 3 معاني وثلاثة أوجه، وهكذا في باقي الأنواع. فذكر هذه الكلمات لأنه يكثر دورها في الكلام، فمن مما يحتاج إليه طالب العلم التعرف على هذه أو على معاني هذه الكلمات ووجوهها، لأنها تتخلل الكلام وتدور فيه كثيرا، فيحتاج إلى معناها وإعرابها والأوجه التي تأتي عليها. فلذلك جعل هذا الباب الثالث لهذه المهمة، وهو التعريف والتفسير بهذه التفسير لهذه الكلمات. قوله وهي 20 كلمة، الشارح يقول: بل هي 22، وذكرها هكذا، قال: وهي قط بالتشديد، وعوض، وأبدا، وأجل، وبلى، وإذا، وإذ، ولما، ونعم، وإي، وحتى، وكلا، ولا، ولولا، وإن الخفيفة، وأن المخففة، ومن، وأي، ولو، وقد، والواو، وما. فهذه هي الكلمات التي نظمها المؤلف رحمه الله في هذا الباب الثالث، وذكر وجوهها ومعانيها. وهذه الكلمات كما ذكر بينها على 8 أنواع. النوع الأول ما جاء على وجه واحد، قال: أحدها ما جاء على وجه واحد، وهو 4، أي 4 كلمات. الشارح يقول: بل هي 5، لأنه لم يعد كلمة أبدا، مع أن المصنف ذكرها أيضا وذكر معناها وقارن بها كلمة عوض. قال المصنف رحمه الله: عوض افتح العين وثلث الأخير، وإن أضفته فبالفتح جدير. وأبدا ظرفان للمستقبل، استغرقاه قط بالعكس جعلي. بدأ في هذا البيت بالكلمة الأولى والثانية، الكلمة الأولى عوض، وهي ظرف لما يستقبل من الزمان مثل أبدا، لذلك قال عوض، ثم قال وأبدا ظرفان للمستقبل، فهما ظرفان لما يستقبل من الزمان. فكلمة عوض ظرف يستغرق الزمان المستقبل مثل أبدا، فتقول لا أفعله عوض أو لن تفعله عوض، أي أبدا، أي فيما يستقبل من الزمان، أو لا أفعله أبدا. إذن في الكلمة الأولى عوض، وهي ظرف لما يستقبل من الزمان مثل أبدا، لكنه مختص بأن يتقدمه النفي. بالنسبة لكلمة عوض يختص بأن يتقدمه النفي، نحو لا أفعله عوض أي أبدا. ويستعمل معربا، يعني يستعمل معربا ومبنيا، يستعمل معربا لكن إذا أضيف، فتقول لا أفعله عوض العائضين، عوض العائضين، كما تقول لا أفعل دهر الداهرين من الدهر، أي الأبد في هذا الاستعمال تكون معربة، معربة إما أن تقول منصوبة على الظرفية أو تقول مفعول فيه، مفعول فيه. وتكون يعني إن لم تضف، إن لم تضف تستعمل مبنية فتعرب مبنية، يعني ليست معربة إنما هي مبنية، ليست معربة، إن لم تضف فهي مبنية، إما على الضم كقبل وبعد، لا أفعله عوض لقطعها عن الإضافة تبنى على الضم. ويجوز أيضا بناؤها على الفتح كأين، أو على الكسر كأمسي، وقد أشار إلى هذه الأوجه الثلاثة المصنف بقوله عوض افتح العين وثلث الأخير، ثلث الأخير أي ابنه على الحركات الثلاث، الضمة والفتحة والكسرة، فتقول عوض وعوض وعوضي، بناؤه على الضم مثل قبل وبعد إذا قطعت عن الإضافة، بناؤه على الكسر ك يعني تشبيها بالتخلص من التقاء الساكنين، بناؤه على الفتح للتخفيف مثل أين وكيف وما أشبهها من الكلمات المبنية على الفتح. لذلك قال وتلت الأخير، وإن أضفته فبالفتح جدير، فهو جدير وحقيق بالفتح، وحينئذ يكون معربا كمثل عوض العائضين أي دهر الداهر، كمثل دهر الداهر. هذه الكلمة الأولى. والثانية كلمة أبدا، أبدا، وتأتي هذه دائما مبنية أو معربة منصوبة على الظرفية، فهو ظرف منصوب أبدا على الظرفية، أبدا، كلمة أبدا مثل أمدا، وزنا ومعنا وإعرابا أيضا. في الكلمة الأولى عوض، الثانية أبدا، معناهما واحد، هو استغراق الزمان المستقبل، ظرف لما يستقبل من الزمان. الأمثلة، يعني الأمثلة لعوض بالنسبة لهذه اللفظة الكلمة الأولى، يعني لم ترد في آية مطلقا، لم ترد في القرآن ولم ترد في الحديث، يعني على ما يظهر، يعني لم نسمع استعمالها، لكن مسموعة عن العرب في نثرهم وشعرهم، فهي مستعملة، لكن لم نجد لها مثالا في آية أو حديث، إنما يأتي الشرح كقولهم لا أفعله عوض وعوض أو عوضي أو عوض العائضين على الإعراب الإضافة. أما أبدا فهي مستعملة في القرآن وفي غيره، فهي كثيرة الاستعمال، وهما في الإعراب أو في المعنى واحد، كقوله تعالى خالدين فيها أبدا، أي إذا ذكر الله أهل النار أو أهل الجنة ذكر الخلود ووصفه بالأبد خالدين فيها أبدا عن المؤمنين في الجنة خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وكذلك عن الكافرين في النار أعاذنا الله منها أعاذنا الله وإياكم منها قل خالدين فيها أبدا كما في سورة الجن وكلمة أبدا يتقدمها النفي والإثبات معا سواء يعني فهي تدل على الظرفي على استغراق الزمن المستقبل سواء كان للنفي أو للإثبات فالإثبات مثل هذه الآية متقدمة خالدين فيها أبدا فهي على الإثبات والنفي كقوله تعالى فلن يهتدوا إذن أبدا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولن تفلحوا إذن أبدا إلى آخره من الآيات ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فسواء تقدم النفي أو الإثبات فكلمة أبدا تأتي توكيد لاستغراق الزمن المستقبل توكيد لما سبق من الإثبات أو من النفي لاستغراق الزمن المستقبل كلمة ثالثة قط قال المصنف قط بالعكس اجعلي لما ذكر عوض وأبدا وقال هما ظرفان للمستقبل استغرق الزمن المستقبل استغرقاه عوض وأبدا أشار إلى قط أنها بعكسهما قال قط بالعكس اجعلي أي بعكس عوض وأبدا من حيث المعنى فقط ظرف لما مضى من الزمن إذا كانت كلمة عوض وأبدا ظرفان لما يستقبل من الزمن فكلمة قط ظرف لما مضى من الزمن فتقول لم أفعله قط ما فعلته قط فيما مضى من الزمن لأن قط تأتي معها بالماضي لا لم أفعله أو ما فعلته قط بخلاف عوض وأبدا فتأتي بالمضارع الدال على المستقبل لأنهما ظرفان للمستقبل لا أفعله عوض وأبدا ولكن مع قط نقول ما فعلته قط ولم يقع مثلا قط لم لأن لم ولو دخلت على المضارع فإنها تقلب معناه إلى الماضي الكلمة الثالثة قط وهي ظرف مستغرق لما مضى من الزمان وملازم للنفي ملازم للنفي لا تستعمل إلا مع النفي كلمة قط لا تستعمل إلا مع النفي لأنها ملازمة له وأصلها أصل اشتقاقها من قططته أي قطعته فلذلك تقول ما فعلته قط أي في من قطع من الزمن أي في من قطع من الزمن نحو لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له لم يأتي رجل بمثل ما جئت به قط إلا عودي ما جئت به قط إلا عودي وقد وردت في أحاديث كثيرة كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء قال يكفرن العشير وفسر ذلك بقوله إذا رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط ما رأيت منك خيرا قط وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أنه رأى الجنة والنار فقال فلم أرى منظرا كاليوم أفظع قط وفيه لغات هذه الكلمة كلمة قط فيها لغات أفصحها وقط بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة والطاء المشددة بالضم قط هذا أفصحها فيه كذلك قط والثالثة قط بإتباع القاف للطاء مع تشديد الطاء والرابعة بتخفيفها أيضا قط بضمهما معا وفيه لغة خامسة وهي قط بسكون الطاء مع ضم القاف، لكن أفصحها هي الأولى وهي قط بفتح القاف وتشديد الطاء كما قال المصنف بفتح قافه وضم الطاء مشددا في اللغة الفصحاء. فقوله مشددا في اللغة الفصحاء إشارة إلى أن هذه اللفظة فيها لغات أخرى وهي قط وقط وقط وقط، ولكن الأفصح فيها هو اللفظ الأول قط. إذن فهي كلمتون ظرفون لما مضى من الزمان ملازم للنفي، لا بد أن يتقدمها النفي. وقد تكون اسما بمعنى حسب، قد تكون هذه اللفظة قط قط تكون بمعنى حسب، تكون اسما بمعنى حسب بفتح القاف وسكون الطاء قط، نحو قطك وقط زيدين درهمون، أي حسبك وحسب زيدين درهمون. وقد تدخل عليها الفاء فتقول حسبه درهم فقط أو قال كذا فقط. وقد تكون اسم فعل مضارع، قد تكون أيضا هذه كلمة قط أو قط ساكنة الطاء فقط اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، فتقول قطي وقطني، مثل لدني ولدني وعني وعني ومني مني. نعم، يعني قد يعني تجدد وقد يعني قد تكون معها نون الوقاية وقد تحذف منها نون الوقاية فتكون مثل هذه الكلمات أو مثل هذه الحروف الأخرى. الكلمة الرابعة أجل، قال المصنف حرف أجل تصديق إخبار جالا، حرف بلاء إجاب نفي مسجلا. إذن الكلمة الرابعة هي أجل، ويقال فيها بجل بالباء، يعني أجل بفتح الهمزة والجيم وسكون اللام أجل، ويقال بجل فيها لغة بالباء بجل، وهي حرف تصديق للخبر مطلقا مثبتا أو منفيا. فهي في هذا الوجه مثل نعم، في هذا الوجه تصديق للخبر منفيا كان أو مثبتا، فهي تصديق للخبر مطلقا. وقد استعملها العرب، وجاءت أيضا في أحاديث كثيرة لم ترد في القرآن، ولكنها جاءت في أحاديث كثيرة جدا، منها أن عمر رضي الله عنه مرة صلى الصبح بسورة يوسف والحج بقراءة بطيئة، فقال يعني الراوي الذي يحدث عن عمر رضي الله عنه هذا في الموطأ وغيره صلى بيوسف والحج بقراءة بطيئة، فقال له للسامع إذن كان يقوم حين يطلع الفجر، قال عمر أجل، أو قال الراوي عن عمر لا أراوي هذه الحادثة أجل، الشاهد هو قوله أجل أي نعم. وفي حديث سلمان أيضا في مسلم وغيره عندما يعني قال له اليهودي هل علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل، قال سلمان رضي الله عنه أجل علمنا أن لا نستقبل القبلة ببول أو غائط وأن لا نستنجي باليمين إلى آخره، الشاهد وقال أجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل مرة قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة، قال جبريل أجل ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، الشاهد كلمة أجل وردت يعني في أحاديث كثيرة في أشعار ونثر وغير ذلك. والمقصود أن هذه الكلمة تقع جوابا تصديقا للخبر مثبتا أو منفيا، سألك سائل أو قال خبرا على الاستفهام فتقول في جوابه لتصديق الخبر إثباتا ونفيا أجل أي نعم من هذا الوجه. وستأتي نعم لها ثلاثة أوجه في النوع الثالث إن شاء الله تعالى. الكلمة الخامسة بلى، قال المصنف حرف أجل تصديق إخبار جالا، حرف بلى إجاب نفي مسجلا. حرف أجل تصديق إخبار، حرف أجل جلا أي ظهر تصديق إخبار، ظهر وجاء تصديقا للخبر. حرف بلا إجاب نفي مسجلة، إجاب لأن جواب في هذه النسخة جواب نفي، حرف بلا إجاب نفي مسجلة إجاب، فهو إجاب وليس سلبا. حرف بلا، إذن بلا حرف، حرف جواب للإجاب، فهو يأتي بعد النفي مسجلا أي مطلقا، مسجلا بمعنى مطلقا، فهو يأتي بعد النفي ويجعله مثبتا، فهو جواب للنفي ولكن يجعله مثبتا. قد ورد في القرآن كثيرا يقع بعد الإثبات أو بعد النفي مع الاستفهام أو غيره أو بدون استفهام، مثلا ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى، وما أشبه ذلك من الآيات. فالشاهد أن يعني حرف بلى دائما يتقدمه النفي، والنفي سواء صاحبه الاستفهام أم لا، فلا بد أن يتقدمه النفي، لا يكون قبله إثبات، لا بد أن يكون قبله كلام منفي، فتأتي بلا لإثبات ما نفي، لإثبات ما نفي. فمثل هذه الآية ألم يأتكم نذير، استفهام على النفي أنه لم يأتهم نذير، فكان الجواب بإثبات ما نفي وما وقع عليه الاستفهام، كقوله تعالى أيضا وهذا أوضح ألست بربكم، هل أنتم تنكرون ربوبية الله عز وجل؟ قالوا بلى لا ننكر بل نثبتها، كما قال ابن عباس هنا لو قالوا نعم لكفروا، لأنهم لو قالوا نعم قالوا نعم لست رب، ولكن هنا تأتي بلاء لأنها إجاب للنفي، فهي إثبات ما نفي، فهي إبطال النفي وإثبات معناه، إثبات المعنى المنفي معنى ما نفي. إذن هذه هي الكلمات التي ذكرها المصنف هنا في النوع الأول ما جاء على وجه واحد، وهي خمس كلمات كما مر معنا. الكلمة الأولى عوض، الثانية أبدا، وهما معا ظرفان لما يستقبل من الزمن. الكلمة الثالثة قط، وهي بعكس عوض وأبدا، فهي ظرف لما مضى من الزمن. والكلمة الرابعة هي أجل، أجل وهي تصديق للخبر سواء كان منفيا أو مثبتا. الكلمة الخامسة حرف بلى، ويشترط أن يتقدمها النفي سواء كان مع الاستفهام أو بغير استفهام. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا نفي بغير استفهام، قل بلى، فبلى هنا جواب على النفي، إبطال للنفي وإثبات يعني إثبات هذا الكلام الذي نفي، فهو إبطال لما نفي وإثباته. فالمشركون زعموا أن لا بعث فنفوه، فجاء الجواب بكلمة بلى لإثباته. فهذه خمس كلمات في النوع الأول، يعني ما جاء على وجه واحد. النوع الثاني ما جاء على وجهين وهو كلمة واحدة. إذا قال المصنف مستقبل ظرف إذا شرطا يجر، جوابه ينصبه فلا يضر، اختص ذا بالجملة الفعلية وذا المفاجأة بالاسمية. والخلف فيه هل يعد حرفا أو لمكان أو زمان ظرفا. في هذه الأبيات من النوع الثاني وهو ما جاء على وجهين كلمة واحدة وهي إذا. كلمة إذا لها وجهان أي لها معنيان. المعنى الأول تكون اسما أي ظرفا فيه معنى الشرط، تكون ظرفا لما يستقبل من الزمان فيه معنى الشرط، لذلك قال المصنف مستقبل ظرف إذا شرطا يجر. تقدير الكلام إذا، إذا مبتدأ قصد لفظه فهو مبتدأ، إذا مستقبل أو إذا ظرف مستقبل، ظرف لما يستقبل من الزمان شرطا يجر فيه معنى الشرط. يجر أي يجر فعل الشرط، وقد مر معنا في الجمل التي لها محل أن جملة الشرط إذا كان ظرفا أو جملة الجملة الواقعة بعد الظرف في محل جر بإضافتها إلى الظرف، إلى ظرف الزمان أو ظرف المكان. وكلما من بعد إيد حيث إيدا لم الزمان بينما بين كذا، الجمل التي وقعت بعد ظرف الزمان بعد هذه الأدوات ومنها إذا في محل جر بإضافتها إليها. هذه إذا شرطية. يبين المصنف أن الجملة التي تقع بعدها تكون في محل جر، والجملة التي تقع جوابا للشرط، لأن إذا هنا شرط غير جازم، الجملة التي تقع جوابا للشرط فعلها هو الذي ينصب ويعمل في إذا، فلذلك يقولون في إعراب هذه الكلمة إذا، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، هذا إعراب هذه الكلمة. يقولون إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، خافض لشرطه منصوب بجوابه. خافض لشرطه هو الذي مر معنا في هذه الجملة التي أشرنا إليها، الجملة التي لها محل وهي الجملة في محل جر في قوله أو تضيف إلى الوقت جرورا وكلما من بعد إيد حيث إذا لم الزمان بينما بين كذا. وكذلك في قوله الشرط لم يجزمك لولا لو إذا، لو إذا، إذا، فإذا ظرف فيه معنى الشرط ولكن لا يجزم، إنما هو خافض لشرطه منصوب بجوابه. وهذه اسمية وتكون ظرفا، لذلك قال مستقبلون ظرف إذا شرطا، حال كونه شرطا يجر، يجر فعل الشرط، جملة الشرط تكون في محل جر. جوابه ينصبه، جوابه ينصبه أي الجملة الواقعة جواب للشرط فعلها هو الذي ينصب إذا، لأنه كما يقولون إذا مقدم من تأخير، مقدم من تأخير فأصله التأخير. يقولون مثلا في مثل إذا جاء زيد أكرمه، إذا جاء زيد أكرمه، أكرم زيدا إذا جاء، أكرم زيدا إذا جاء، فالأصل في إذا التأخير وقدمت لي من أجل الشرط لأن أدوات الشرط لها صدر الكلام. فلذا في هذه ما دام أن أصلها التأخير كما يقولون عمل جوابها فيها، فكانت في إعرابهم إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، منصوب بجوابه مثل أكرمته، فإذا ظرف في محل نصب بأكرمته. وجاء زيدون، جاء فعل ماضي زيدون فاعل، الجملة في محل جر بإضافة إذا إليها. وأكرمته جواب الشرط لا محل لها لأنه شرط غير جازم، وهو متعد، والها مفعول به وعمل أيضا في الظرف، فالظرف منصوب به. هذا معنى كلامه. وقوله فلا يضر، فلا يضر إشارة إلى أن تأخير الجواب وهو يعمل في المتقدم لا يضر تأخيره، لأن الأصل كما يقولون تقديم هذا الجواب المتأخر على الشرط المتقدم، ولذلك قال فلا يضر، فلا يضر تأخيره، فهو يعني مخالف لما يقولون، يعني مثل هذه الأدوات تمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها أو العكس، ولكن هذا العامل عامل فيها في هذه الأداة نفسها، فهذا خاص بهذه الأداة وهي إذا، لذلك إعرابه يبين هذا الكلام، وهو خافض لشرطه منصوب بجوابه، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، مستقبل ظرف إذا شرطا يجر جوابه ينصبه، فلا يضر، فلا يضر أي فلا يضر تأخيره عنه. ثم قال اختص ذا بالجملة الفعلية وذا المفاجأة بالاسمية. اختص ذا بالجملة الفعلية، اختص ذا أي هذه الكلمة وهي إذا التي يظرف لما يستقبل من الزمن بالدخول على الجملة الفعلية. اختص ذا بالجملة الفعلية كما مر معنا في المثال، وكذلك قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. إذا ظرفون لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، جاء نصر الله الجملة الفعلية في محل جر بإضافة إذا إليها، الجواب فسبح بحمد ربك واستغفر، فالناصب له هو فعل فسبح بحمد ربك واستغفره إلى آخره. هذا هو الكثير، هو دخولها على الفعل الماضي، وقد تدخل في القليل على المضارع، وقد اجتمع معا في قول الشاعر والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع، والنفس راغبة إذا رغبتها، هذا مثال لدخولها على الماضي وهو كثير، وإذا ترد إلى قليل تقنع، هذا دخولها على المضارع وهو قليل، وإذا ترد إلى قليل تقنع. وأما مثل إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت وما أشبهها فهي ظرفية أيضا هنا، ولكن دخلت على الاسم، وهي في الأصل دخلت على فعل محذوف من باب الاشتغال يفسره ما بعده، فهي من باب الاشتغال، فهي ظرفية أيضا. والتقدير مثلا إذا السماء انشقت أي إذا انشقت السماء انشقت، يعني على يعني ما يقولون في باب الاشتغال أن الفعل المحذوف واجب الحذف يفسره المذكور، وهو انشقت مثلا في هذه الآية، وانفطرت في الآية الأخرى وما أشبه ذلك، ولذلك هي هذه ظرفية تبقى ظرفية، وهي التي تدخل على الجملة الفعلية، على الفعل الماضي كثيرا والمضارع قليلا. ولهذا قال واختص ذا، ذا اسم إشارة يعود إلى أقرب مذكور وهو إذا الظرفية التي فيها معنى الشرط، واختص ذا أي هذا بالجملة الفعلية بالدخول على الجملة الفعلية. قال وذا المفاجأة بالاسمية، وذا المفاجأة أو وذو المفاجأة نسختان بالاسمية، وهذا هو الوجه الثاني. إذا في الوجه الثاني تكون حرف فجأة أو حرف فجأة، فجأة أو فجأة، نقول تكون حرف فجأة أو حرف فجأة، وهذه تدخل على الجملة الاسمية فقط، وتكون حرفا على خلاف يأتي الإشارة إليه عند المصنف. إذن فإذا لها معنيان، المعنى الأول تكون ظرفا لما يستقبل من الزمن كما مر، والمعنى الثاني تكون حرف فجأة، تعرب حرف فجأة وتختص بالدخول على الجملة الاسمية، فتدخل على الجملة من مبتدأ وخبر، كما في قوله تعالى إذا هم فريقان يختصمون. إذا هم فريقان يختصمون، إذا هم يقنطون، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، إذا هم يقنطون، يعني وهو كثير. الشاهد إذا حرف فجأة، إذا حرف فجأة، وقد اجتمعت إذا الظرفية وإذا الفجائية في هذه الآية، وهي قوله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض. ثم إذا دعاكم، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، دخلت على الفعل الماضي الجملة الفعلية، والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إذا إليها. إذا دعاكم دعوة من الأرض، إذا أنتم تخرجون، إذا أنتم تخرجون، إذا حرف فجأة وأنتم ضمير منفصل مبتدأ، وتخرجون جملة فعلية في محل رفع خبر، والشاهد إذا الثانية حرف فجأة دخلت على جملة اسمية. ثم ذكر خلافا في هذه في هذا الوجه الأخير، وهي إذا الفجائية. قالوا الخلف فيه هل يعد حرفا أو لمكان أو زمان ظرفا؟ والخلف فيه هل يعد حرفا أو لمكان أو زمان ظرفا؟ بالنسبة لهذا الوجه الثاني، وهي أن تكون حرف فجأة، اختلف هل هي حرف أو ظرف، فبعضهم ذهب إلى أنها حرف، وهو الذي يقول به الكوفيون والأخفش، واختاره ابن مالك، وذهب بعض النحاة إلى أنها ظرف، تكون ظرف، ومن ذهب إلى أنها ظرف اختلفوا أيضا في ظرفيتها، هل هي للزمان أو للمكان، هل هي ظرف زمان أو ظرف مكان، وكل ذلك بتأويل، ولكن الراجح ما ذهب إليه من ذهب إلى أنها حرف، فهي حرف فجأة، وقال هي حرف فجأة وتدخل على الجملة الإسمية. إذن هذا النوع الثاني ذكر لنا فيه المصنف كلمة واحدة، وهي إذا، ولها وجهان. الوجه الأول تكون ظرفا فيه معنى الشرط، ويقال في إعرابها ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. والوجه الثاني تكون حرفا أي حرف فجاءة، ويقال في إعرابها هذا هي حرف فجاءة فقط أو حرف فجأة، والفجأة أي البغتة تدل على البغتة، على أن ما وقع بعدها وقع بغتة. مثلا فإذا هم فريقان يختصمون، إذا هم يقنطون، كما في قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. انظر إلى الفجأة هنا والبغتة، وهي أن أهل العصيان وأهل الأهواء وأهل الشرك الذين يعني عاشوا عليه، وأهل الباطل وأهل الضلال، ولو تكررت إليهم الدعوة بالتفسير وبالإيضاح وبالبيان وبالدلائل وبالحجج، فهم يتثاقلون ويعارضون ويلقون الشبه، ولا يتركهم شياطينهم ليسلموا. لكن أهل اليقين وأهل الحق وأهل يعني المروءة، إذا سمعوا الحق بادروا إليه، بادروا إليه بسرعة. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، فالذين يؤمنون بآياتنا إذا سمعوا القول أسرعوا إليه وآمنوا به، آمنوا به على الفور. لذلك جاءت الفجأة هنا فهم مسلمون، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، هذا في المعنى، البغتة هنا في المعنى فهم مسلمون. فكذلك يعني إذا هم فريق، إذا هم يختصمون إلى آخره، إذا أنتم تخرجون. أقول هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.